بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه الأخوة أيها الإخوة في الله الحصة الأولى في الفقه، وسيكون موضوع هذه الدروس الفقهية عن الصيام، لأننا سنستقبل شعبان وإن شاء الله رمضان، فيكون موضوع الفقه معنا هو الصيام إن شاء الله. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة، وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آيات ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنا الله عز وجل cette séance sera consacrée à la jurisprudence, à l'fiqh. Et ce sera notre première rencontre sur le fiqh. Et les cours que nous allons avoir dans le fiqh, ça sera en ce qui concerne le jeûne. Bientôt, c'est le mois de Sha'ban. Et bientôt, c'est Ramadan aussi. Donc nous allons essayer de nous rappeler les uns et les autres ce que nous devons faire durant ce mois de Ramadan. La louange est à Allah Azza wa Jal qu'il a parfait cette religion et qu'il a comblé cette communauté de ses bienfaits, et qu'il a fait que cette communauté de l'islam est la meilleure des communautés, et qu'il a envoyé dans cette communauté un messager pour l'amener vers l'agrément de son Seigneur, vers l'agrément de son Souverain, et pour leur apprendre le livre et la sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina alayhi salatu wa sallam. Fa marifatullah azza wa jalla ya ikhwa fillah وعبادة الله على نور وهدى وبصيرة هو أساس الحياة، والنجاة في الدنيا وفي الآخرة مترتبة على معرفة الله وعبادة الله على بصيرة، أي بدليل من الكتاب ومن السنة. فلا بد الإنسان أن يعرف الله، ولا بد الإنسان العبادة ديالته تكون مركزة على دليل، على شي حاجة اللي جاتو من الكتاب ومن صحيح السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام، ووفق المنهج اللي كانوا عليه الصحابة رضو الله عليهم. لأن الله عز وجل فات دو كونيتر سون سوفغا، فات دو كونيتر الله، إي دلابوغي افيك بروف، إي افيك سيونس، إي افيك كليغ فويون، سا سي لا باز دو لا في. إي سي لا باز بوغ إتر سوفي دو فوا، دون سو دو موند إي دون لو دولا. إي notre connaissance doit avoir une source. Et la seule source de notre connaissance et de nos adorations doit être le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, avec la compréhension de nos puissants d'Allah, qui sont les compagnons de Muhammad et ceux qui les suivent à la perfection. Fahmouna le kitab illah wa le sunnati al-mustafa yajibu an yakuna wifqa fahmi وطريقة صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. والله سبحانه وتعالى جعل الخيرية في التفقه في الدين، فقال في الحديث المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالخير كله في معرفة ما يريد الله سبحانه وتعالى منا، الخير كله في التفقه في دين الله وفي الفهم الصحيح لدين الله. لماذا الفهم الصحيح؟ لأن الأفهام تختلف، الناس لها قدرات في الفهم وتختلف في أفهامها وفي ذكائها وفي عقولها، فلا يمكن أن نفهم الدين على أي عقل، هذا لا يمكن. ولكن يجب أن نفهم الدين على الذين فهموه من محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم تعلموا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، حفظوا عنه الكلمات والآيات والأحاديث، ورأوا تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا الوحي وعاشوا أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي ويحج، وكيف يعقد الأنكحة، وكيف يفصل بين الناس، وكيف كان يتعامل مع الصغار ومع الكبار. لهذا لا بد لنا، لا يمكن أن نفهم هذا الدين بغير فهم صحابة رسول الله، وإلا ضعنا وضيعنا الأمانة، ضعنا وضيعنا. الله سبحانه وتعالى الحديث إليه أوتنتيك كما نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية. حديث إليه رابورتي بار الإمام البخاري والإمام مسلم. الله سبحانه وتعالى celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il le verse dans les sciences de la religion. Il lui donne la compréhension de la religion. Tout le bien de la personne dans ce monde et dans l'au-delà, c'est dans le fait de comprendre cette religion. Et de la mettre en application comme il se doit. Mais maintenant la question qui se pose, c'est quoi cette compréhension saine avec laquelle nous devons comprendre la religion? Les humains ont des intellects différents. Et leur niveau de compréhension d'une personne à une autre sont différents. Donc il est impossible qu'on comprenne la religion chacun comme on veut. C'est pas possible. Ça serait plus de la clémence, ça va être la choucroute dans laquelle on patauge. Parce qu'on est différent. On a des capacités de comprendre qui sont différentes. Les intellects sont différents. Et c'est la créature d'Allah, elle est comme ça. Il a fait que les humains sont différents à tous les niveaux. Donc la seule compréhension qui va nous sortir des ambiguïtés et des divergences, c'est une seule et unique. D'où il faut la tenir. Il faut la tenir de ceux qui ont vécu la révélation, qui sont les compagnons de Mohammed a.s. et qui ont compris ce que veut dire Allah et ce que veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que Rasul sallallahu chaque fois qu'ils avaient des problèmes, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait ce qu'il faut faire. Chaque fois qu'ils butaient devant un sujet, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur donnait les clés de ce sujet. Parce qu'ils ont vécu la révélation, ils ont vu le prophète alayhi wa sallam faire, ils ont vu comment le prophète alayhi wa sallam faisait le dos, comment le prophète alayhi wa sallam accomplissait la umrah, comment il accomplissait le pèlerinage, comment il initiait les personnes dans un mariage, comment il jugeait entre les personnes le comportement qu'il avait vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis dans le commerce et autres. Ce sont les témoins de la révélation. Et donc la compréhension, c'est la leur. Et la mise en application, c'est la leur. Et si on va chercher ailleurs, on se perd, on perd ceux qui sont derrière nous. Et on s'égare, et on égare les gens avec nous. فَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌ أَنَّ تَلَقَّى أن نفهم ديننا عمن اختارهم الله سبحانه وتعالى للحمل هذه الرسالة وهم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم. فالتطبيق هو تطبيقهم، والفهم هو فهمهم، والعقيدة هي العقيدة ديالتهم. فمثلا دابا قضية الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالصحابة هذا باش يبين لك الله سبحانه وتعالى انه لا بد من رجع الفهم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاك الفهم اللي اخذوا الصحابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض من الصحابة واحد عقد خيط بيد في رجله وخيط بيد كحل في رجله في رجل الأخرى وتأكل وتشرب كل ساعة وسميز ذاك البيض من الكحل واحد أخذ داري تحت مخدة وكل ساعة تجره تشوف واش تيبان له البيض من الكحل فما مو جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من الفجر فأنزل الله سبحانه وتعالى من الفجر فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم بعد أشنا هو الخيط البيض من خيط الكحل ملي تبدا تيطلع الفجر الصادق ملي تيولي النهار تيجري على الليل وملي تيبداو الطوارة تيقولو تب تب تيبدا تيسبحو الله سبحانه وتعالى فهذاك هو الخيط البيض من خيط الكحل ملي تيولي تيتفرز النهار من الليل فهذا تيبين لك اش تيبين لك بانه لا بد باش فما دير لا بد ما ترجع دوك اللي فهموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ضعتي وضيعتي الامانه كيفاش نستقلوا حنا بالفهم والدين كمل وإذا كان الدين كمل فراه كمل في الفهم ديالو وفي التطبيق ديالو وفي التبليغ ديالو كله كامل دونك il est obligatoire pour nous de revenir à cette compréhension qui est la compréhension du compagnon de Mohammed عليه الصلاة والسلام parce que c'est pas quelque chose de surrogatoire on le fait ou on le fait pas on est obligé de le faire ainsi et les exemples sont nombreux pour nous orienter à cette obligation de prendre la compréhension et la mise en application du compagnon de Mohammed alayhi salam. Ou par exemple, quand il est dit dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne le jeûne, il est dit, jusqu'à ce que vous faites la différence entre le fil blanc et le fil noir. Il est dit, compagnon du prophète alayhi salam, qui ont compris d'eux-mêmes ceci. Un a mis un fil blanc dans un pied, et un fil noir dans notre pied. Et il commençait à manger dans la nuit. Il commençait à regarder les fils. Est-ce qu'il fait la différence entre le blanc et le noir? Un autre a mis le fil blanc et le fil noir sur son oreiller. Il est sorti pour voir est-ce qu'il fait la différence entre le blanc et le noir. Ils sont revenus vers le prophète. Et là est arrivé. C'est là où il y a un verset qui est une phrase qui est descendue. Min al-fajr. Had min al-fajr. C'est la seule phrase qui est descendue toute seule. Min al-fajr. Et il est rentré là-dedans. Hein? Pour montrer que le fil blanc duquel il s'agit, et le fil noir, c'est l'aube véridique. L'aube dans laquelle tu vas, ça part de l'est vers l'ouest, et la blancheur du jour, et la lumière du jour commence à chercher la nuit. Ça, c'est l'aube véridique. Il y a une aube mensongère, c'est comme la queue. Il est blanche et c'est comme la queue du loup, mais il est suivi encore du noir. Et ça, c'est l'aube mensongère. Donc, on voit que pour sortir de ce dilemme, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire le fil blanc et le fil noir, les compagnons sont obligés, sont retournés vers le prophète ﷺ, ils ont eu la définition. Et donc, les compagnons nous ont transmis cette définition. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre compréhension, dans notre religion, nous devons l'apprendre de ceux qui ont été éduqués par Mohammed alayhi salatu wassalam. فهذا امر مهم الا نتلقى فما هذا الدين وتطبيقه الا من صحابه رسول الله. فالفقه في الدين وتعلم احكام الشرع من اجل المقاصد وامثل الغايات والنصوص في كتاب الله كثيره تنص على ذلك. الانسان يتعلم الدين ديالو وتفكر داكشي اللي بغى من الله سبحانه وتعالى فهذا من اكبر الغايات في الحياه ديال الانسان. والقران فيه الايات كثيره لتتبين لك الفضل ديال تعلم الدين، والسنه فيها الاحاديث كثيره تتبين لك الفضل ديال تعلم الدين. دونك لو فات دو كومبروندر سا ريليجيون دابروندر سا ريليجيون et de s'occuper à l'apprentissage, irhamukallah, de s'occuper à l'apprentissage de la science de cette religion, c'est le plus noble des buts. Et les versets dans le Coran et la sunna du prophète, il y a beaucoup de versets et beaucoup de preuves qui te le prouvent, dans lesquels il y a beaucoup de récompenses. Fa rasul sallallahu alayhi wa sallam, man yuridu Allah bihi khairan yufaqqihu fi ddin. فأنت تريد الخير فعليك أن تتفقى في دين الله وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الفقه في دينه. فباش تفهم هذا الحديث مزيان، من يريد الله به خير الفقه وفي الدين قلبه، عطيه الضد ديالو. اشنا هو الضد ديالو؟ من لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. اللي ما بغى الله الخير ما تعطيه الفهم ديال الدين. فالعلماء رحمه الله عم تقول له بدي تفهم الحاجه مزيان، عطيها الضد ديالها. الا بضدها تتبين الاشياء، راه الضد هو اللي تبين لك المحاسن ديال الامور. دابا تشوف الحاجه خبط الضد ديالها شنو هو، فذاك الضد تبين لك اشنو هي المزيه ديال هذيك الحاجه. سنوسيت فيكم تكست بور لي جون سيتي. Apprendre la religion de l'Allah Azza wa Jal, cette parole du prophète Al-Sin qui dit « Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il le verse dans le science de la religion. » Pour mieux le comprendre, retournez-le, donnez-le le sens contraire, comme disent les hommes de science. Parce que, avec le contraire d'une chose te montre la valeur de la chose et la noblesse de la chose. Ici, le contraire veut dire « Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le bien, ben il ne lui donne pas la compréhension de la religion. » Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, ben lui donne pas la compréhension de la religion. Donc ça fait partie des bienfaits de l'Allah que de comprendre sa religion. Min al-khayriya fi dunya wa fil akhira an yafham al-insan an Allah azza wa jal murad Allah wa murad Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Lima? Lannahu la yastawi al-'abd al-jahil wal-'abd ad-dall walladhi yattabi'u ahwaahu walladhi يمشي في دينه على بصيرة وعلى نور من الله عز وجل. هذا الذي استنار بعلم الله بالكتاب وبالسنة، هل يستوي مع هذا الجاهل الذي يتبع الهوى؟ هذا لا يمكن أن يستوي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا أبدا. فهذا الجاهل لتتخبط في الدين دياله وتدين فيه هو غير كيبغى، ومتكبر باش يتعلم ومستحي باش يسول، فما يمكن يكون هو وذاك اللي عارف وتعلم كي يصلي وتعلم كي يتوضا وعارف شكون هو الله سبحانه، ما يكونوش كيف كيف، ما يمكنش ابدا. حتى الله سبحانه وتعالى فرق بيناتهم، قال هذا ما تيساوي هذا، قل هل يستوي الذين يعلمون او الذين لا يعلمون. دونك باسكو سيلي كي ينوغون دو لا غوليجيون دو الله عز وجل. Et celui qui donne dans ses passions, suit ses passions. Il s'inorgueille pour apprendre. Et il fait les actes dans sa religion comme lui plaît. Parce que il ne veut pas demander, il ne veut pas apprendre, etc. Il fait comme lui veut. Est-ce que celui-là peut égaler à celui qui a une science de la religion? C'est impossible. Celui qui a une science de la religion, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de clairvoyance, il lui a donné la science bénéfique, ne peut jamais, l'ignorant ne peut jamais l'égaler. Et celui qui suit ses passions et qui s'enorgueille d'apprendre ne peut jamais l'égaler. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il soit ainsi. Il dit, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne seront jamais égaux. Hada, il marche dans sa religion, il pratique sa religion avec clairvoyance. L'autre, il patauge dans la choucroute. Hada, ya'mal fi dinillah ala basiratin, ay bi'ilm. وهذا يتبع الهوى ويتخبط في الشهوات وفي الشبهات ولا يبالي، فلا يمكن لا يمكن ان يستوون. فالتفقه في دين الله عباد الله من افضل الاعمال ومن افضل القربات الى الله، افضل الاعمال ومن افضل الامور لتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، فهو سبب لكل خير. فالفقه في الدين يعطيك تعطيك التمرة ديالته شناهي؟ العلم النافع والعمل الصالح اللي هو المقصد والغاية، لأن العلم لا يقصد لذاته بل هو وسيلة إلى غاية وهي العمل. فالفقه في الدين أش يتمنى عندك أنت؟ تتمنى عندك أنت العمل الصالح، ها؟ تتمنى عندك العلم النافع اللي هو الوسيلة اللي بتوصلك للعمل الصالح، للعمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى بالشروط ديالو وبالأركان ديالو. Le fait de comprendre la religion de Allah عز وجل et la compréhension de la religion de Allah عز وجل, c'est le plus noble des actes. Et c'est l'un des signes du bien. Et c'est l'un des signes du bien, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien de cette personne. Et le fait de comprendre sa religion, ceci irrite chez la personne, donne à la personne la science bénéfique, de laquelle découle la bonne œuvre. Parce que pour qu'une bonne œuvre soit une bonne œuvre, il faut qu'il émane du livre d'Allah et de l'authentique de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il y ait les piliers de cet acte, il faut qu'il y ait les conditions de l'acceptation de cet acte aussi. Et tout ceci, sa source, c'est la science bénéfique. Et la science n'est pas voulue en soi, c'est un moyen vers lequel on arrive à un but qui est le but le plus noble, la mise en application. Allah subhanahu wa ta'ala قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هنا العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح الذي أصله الكتاب والسنة وشرطاه لكي يقدر عند الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لله وفي اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى a décrété, a envoyé son messager. Dans Sourate Fath, le verset nous dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et la bonne œuvre. La bonne œuvre dans la source, c'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait les conditions de l'acceptation, la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Que cet acte soit fait sincèrement pour Allah et qu'il soit dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wasalam. Il faut qu'il soit dans la législation d'Allah et dans la sunna de Muhammad alayhi salatu wasalam. والله سبحانه وتعالى لكي يبين لنا عظم هذا الأمر أمر نبيه وهو إمام العلماء وإمام المتقين وإمام الفقهاء فأمره أن يزداد من العلم فقال وقل رب زدني علما وهذا الأمر للأمة جميعا وقل رب زدني علما فيقول الحافظ بن حجر رحمة الله عليه هذا هذه الآية واضحة الدلالة في فضل العلم لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بشيء إلا بزيادة في العلم. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اعتني الفيلمات اعتني الفيلمات بدل اكتب العلم اكتب العلم لأن العلم أصل كل خير بدل اكتب الدبلومات ها وما كان اكتب البوستات المخيرين في الاجتماعي في المجتمع وإنما أمره بطلب الزيادة في العلم ولذا كان السلف رضو الله عليهم لفهموا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهموا الصحابة رضو الله عليهم كانوا يوصون يقولون من أراد الدنيا فعليه بالعلم أي علم الكتاب والسنة ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم علم الكتاب والسنة ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم هكذا كانوا لأنهم فهموا وقل رب زدني علما ما معناها وفهموا وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذه جدة الإمام ابن باز رحمة الله عليه عندما كان صغيرا ففقد بصره فبدأت أمه تبكي فقالت له لها الجدة جدة محمد عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ادعو الله له أن يفقهه في الدين فتتبعه الدنيا ف كان أن استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء أمه فكان إمام الدنيا وتبعته الدنيا وعين مفتيا للمملكة العربية السعودية بوظيفة وزير فكان الأغنياء والأمراء يأتون بالأموال إلى الشيخ بن باز لكي يضعها في محلها كل هذا بماذا؟ ما سببه؟ سببه البصيرة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وسببه العلم الذي عتب عليه وتعلمه وسببه دفاعه عن السنة عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فتبعته الدنيا راغمة وهي من ورائه رحمه الله تعالى رحمة واسعة donc ici un verset qui nous montre l'importance de la science. Allah subhanahu wa ta'ala fait un ordre au messager alayhi salatu wassalam. Et cet ordre est à la communauté entière. Il lui a dit, dis, ya Muhammad, dis, Seigneur, augmente ma science. Le Hafidh ibn Hajar nous dit, dans l'interprétation de ce verset, il dit, ce verset est clair pour nous montrer la grandeur et la noblesse et les vertus de la science. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien ordonné à son prophète que le fait de demander, de lui demander de lui augmenter la science. Hein? Ça, il n'a pas demandé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas ordonné d'avoir des diplômes, de demander d'avoir des diplômes, ni d'avoir des fermes, ni d'avoir des buildings. Mais lui a ordonné tout simplement de demander la science. Ni de demander d'avoir un rang social. Mais lui a ordonné tout simplement de demander qu'il lui augmente sa science. C'est pour ça que le plusieurs d'Allah alayhim, ceux qui ont suivi les compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont pris la compréhension des compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les suivent à la perfection, quand ils conseillaient quelqu'un, ils lui disaient, si tu veux donner, apprends. Cherche la science du livre et de la sunna. Si tu veux le donner, cherche la science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux le donner, et se demande, demande la science du livre et de la sunna. Ainsi ils donnaient ces conseils parce qu'ils ont compris la parole d'Allah azzawajal. Cet ordre minallah azzawajal qui a dit à son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Allah augmente-moi ma science. Et ils ont compris ce verset qui dit, ils ne seront pas égaux, ils ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Voici la grand-mère d'Ibn Baz, rahmatullah alayh, l'imam par excellence de notre siècle. À bas âge, il perdit sa vue. Rahimahullah ta'ala. Wa askanahu fasiha jannatih. Sa mère était attristée. Qu'est-ce qu'il va devenir, mon fils? Sa grand-mère s'est tournée vers elle et lui a dit, faites du'a à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la science de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la du'a de cette femme. Et l'imam Ibn Baz est devenu le grand imam de notre siècle. Et le grand imam de la communauté, connu à travers le monde entier. À tel point qu'une fois, deux prêcheurs saoudiens se promenaient en Afrique noire, là-bas en Afrique du Sud. Et ils avaient leur retrait à roule sur la tête, et une vieille femme, une vieille africaine, quand ils les a vus avec leur retrait, ils ont dit, vous venez d'Arabie Saoudite. Ils ont dit oui. Ils disent, vous passerez salam, Ibn Baz, rahmatullah alayh. Quel rapport il y a entre cette vieille femme, Ibn Baz? Parce que Ibn Baz s'est occupé de son problème. Parce que Ibn Baz a été nommé mufti, mais avec le portefeuille d'un ministre. Les émirs, les fortunés ramenaient leur fortune. Et ce qu'ils voulaient donner comme argent pour la charité, etc., ils disaient à Ibn Baz, mets-le là où ça convient de le mettre. Il n'a pas laissé une région du monde où il n'a pas fait une œuvre de charité, ou ouvert une école, ou un institut, etc. C'est pour ça. Lui, avec la science, il s'est occupé de la science et le bon monde l'a suivi derrière lui. Alors que sa mère avait peur, quand il a perdu la vue, il a eu peur. Et regardez ce qu'il est devenu après. Hein? Une femme, au fin fond là-bas, aux Philippines, on envoie son mari au fin fond d'un puits, il lui reste plusieurs enfants, la chose qu'il fait, il crée à Ibn Baz. Ibn Baz réunit son conseil, il leur dit, est-ce qu'il y a quelque chose, une caisse prévue pour une femme, dont le mari, on a jeté le mari dans un puits, et il a des orphelins. Il dit, il n'y a rien de prévu. Elle dit, alors, vous faites telle somme chaque mois de mon salaire directement à la femme. Ainsi, ils étaient ridwanullah alayhim. Had Ibn Baz, rahimahullah, bil-ilm, kana marratan, ba'du, talabat il-ilm, dhabu, l'idarat il-ilmiya, fi Afrique, هذيك جنوب افريقيا افريك دي سيت فمره في شارع من شوارع العاصمه هذيك جوهانسبورغ لا سميتها مرت بهم عجوز افريقيا فعندما عمي شفتهم باش عرفتهم بهذاك الشال الاحمر والبيض قلت لهم انتم السعوديه قال لي وصلت للسعوديه سلموا لي على ابن باز من عرفت هذا الشيء بالي ابن باز لا شك كان ابن باز اعتنى بمشكلها أو حل مشكلة من مشكلها أو أفتاها في قضية من قضاياها فكان يعرفه القاسي والداني كانوا تعرفوه اللي كبير واللي صغير كل هذا باش بالعلم مرة في فلبين مرالح ومعراج رفتع البيض وعندها الولاد كتار لمن كتبات كتبات لبن باز فالمجلس ديانو جمعهم قال لهم واش كان شي حاجة في الصندوق اللي مخصا لشي وحدة عندها اليتام ورجلها طاح في البير لحيو في البير ما كان شيء قال لهم قلتوا من قدام الصالور ديالي دفعوا للمرأة كل شهر. هؤلاء هكذا كانوا، فأعطوا جل همهم لعلم الله، لعلم الكتاب والسنة، فتبعتهم الدنيا راغمة. والأمثلة في هذا كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من الذين يتفقهون في دين الله عز وجل. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم مجالس العلم، المجالس التي يتعلم بها العلم النافع، علم الكتاب والسنة، سماها برياض جنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. فأي شرف هذا أن يكون الإنسان من ورثة الأنبياء؟ فهذا شرف عظيم. رياض الجنة هي الرياض، هي المجالس التي يتعلم فيها كتاب الله وفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك أصحابك رياض الجنة هذاك المجلس اللي فيتعلموا المقدم فلوس، لا إله إلا الله، لا إله، هذه لا، هذه لها نعلة من الله سبحانه وتعالى، لأنها مخالفة للكتاب وللسنة ولمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولمنهج صحابة رسول الله، فهذه بدعة ولا يحصل فيها خير، وإنما يحصل فيها الشر. ولعلك إذا قال بعض العلم إذا كنت في مجلس وكان يبتدع في ذلك المجلس فاهرب من ذلك المجلس، لأن لا يصيبهم الله سبحانه وتعالى بمصيبة فتهلك معهم. فهذا الأمر أمر مهم. مجالس رياض الجنة في الحديث هي الرياض، هي المجالس التي يتعلم فيها علم الكتاب وعلم السنة، تفسير كتاب الله وتفسير سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتفقه في دين الله وفق منهج صحابة رسول الله. فهذه هي المجالس، هذه هي رياض الجنة، وهذه هي التي تورث الإنسان الفقه في دين الله والخيرية المذكورة في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أبلى لزاسيس دي سيونس Il les a appelés des parcelles du paradis. Hein? Dans laquelle on apprend la science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, dans laquelle on apprend l'interprétation du livre d'Allah selon la compréhension de nos plus aïeuls, dans laquelle on apprend la sunna du prophète selon la compréhension de nos plus aïeuls d'Allah. Et le Rasoul a dit que les savants, ce sont les héritiers des prophètes qui l'honorent d'être au XXe siècle et d'avoir un héritage de Moussa, de Issa, de Ibrahim, c'est l'héritage des prophètes, et quel bon héritage que d'avoir une part de cet héritage. C'est pour ça qu'il faut retrousser nos manches et apprendre, pour hériter, pour avoir notre part de cet héritage des prophètes. Il ne faut pas croire que les assises de science, ce sont les assises dans lesquelles on commet des innovations. On se réunit, il y a un monstre au milieu, dites la ilaha illallah 100 fois et vas-y. La ilaha l'islam. Hadi, il reçoit la malédiction min Allah Azza wa Jal. Hadi, c'est une innovation, c'est une divergence avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, il y a des hommes de science qui disent, éloigne-toi, quand tu te retrouves dans une assise où on est en train d'innover, ou de pratiquer une innovation, il faut que tu t'en éloignes. Parce que peut-être à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur envoyer une catastrophe, il va les châtier, et tu périras avec eux. Il faut que tu t'en éloignes. Wa mimma la shakka fih, anna al-aqil al-muslim al-aqil, qabla an yuqdima ala ada'i 'amalin ma, khassatan fi dinih, wa anna al-insan qabla ma yadir tashi haja fa, fi haja, hatta fi dar dialo, fi al-brikolaj dialo. Wa shi la ma'arif ki yadil la dhukra dialo, tulat hi tajin tawqati, tamshi tashuf. داك اللي عنده الخبره في الرادياتور ديال الشوفاج ولكن ديال البيرجي واش نحليه تتعلم عنده كلشي عاد تيجي فما بالنا بدين الله لا نفعل كذلك واش تيجي تحل الكابو ديال الموتور بقى يخربق هذاك في الموتور تمشي تيسول هذا اللي عنده التجربه وكذا حتى تيقبط من عنده عاد تيجي فما خاصنا نديرو ها الى بينا دابا بنا نصيبو النعالة ديالنا لمن طلعتوها الحراز والنهر ولا بنا نصيبو السنين ديالنا عند من تمشي عند الحداد ها ولا تنمشي عند طبيب السنان ملي تيبرنا القلب تنقلبو على الخرات على الكارديولوج ها ما تمشي عند الفيتيرينير ولا اش قلتو فهاكو اللي كنديرو في الدنيا ديالنا خاصنا نديرو في الدين ديالنا، هاكو اللي خاصنا ندير اللي كنديرو في الدنيا ديالنا اكثر منه خاصنا نديرو في الدين ديالنا في التعلم ديال الدين ديالنا. لا نبغي حنا اللي كان راه كيقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتف لدينك يا اخي الاسلام، احتف لدينك وانظر عمن تاخذ وماذا تلقن اش يعطوك. لان كثير من الكلام الخرافات والقصص، ولكن حنا دابا ولا عندنا واحد القضيه اننا دروك ولينا تنستعبوا داكشي القصص، ولا تهضروا الناس على الحكام تعجبونا تيقولوا نقولوا هذا هو الداعي هذا هو العالم، وتهضروا لنا على الاخطاء ديالنا في الصلاه، وهضروا لنا على العيب ديالنا في الاخلاق ديالنا مع اولادنا، وهضروا لنا مع هذا اش هذا مرحبا بدوني صافي غير تقيس لي هذا. يقول الحزبيون هؤلاء الذين كيديروا جمع قمش، هضر الناس على الحاكم وهضر لهم على الاخرين غادي يجتمعوا وحدك، تهضر لهم على الاخطاء ديالهم وهربوا عليك. ها وهذا هو دروك هذا هو المشكل ديالنا حنا، غير توصل للحقيقه وغير تبقى توصل لهذيك الحقيقه تولي خاويه على عروشها. علاش؟ لانه هاد التربيه اللي تربناها السنوات هذه وربونا هاد القنوات هكا اللي هدموا العقول ديالنا وهدموا المنهج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، هادشي علاش رباتنا. فلا بد من عودو نضرب في نفوسنا وفي الاتجاهات ديالنا. انا الا بغيتي تفوز بالجنه ورضا الله لا بد ما تاخذ الطريق. فالانسان قبل ما تيدير شي حاجه لا بد تتعلمها، فلذلك لا بد أن تعرف كيف تؤدي صلاتك، كيف تؤدي صلاتك حتى تكون صحيحة بعد جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى باش يكون عندك ذاك النتيجة اللي تترجى من هذاك العمل تكسبها. شوف انت دابا حوالين الناس دروكا الله سبحانه وتعالى تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن أشنا هي الصلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذيك اللي تتحقق فيها صلوا كما رأيتموني أصلي لقال الرسول صلى الله عليه وسلم. كثرت الناس دابا تقول تيقول لك سيد الحاج راه مشى للحج، ولكن راه باقي تيقطع شوركات ديال الترسي، باقي تيقعد في القهوة، باقي تيجر المهورة معاه للطلاج والبنيات وغادي هو في الشرط. والقضية أنت ما كاينلاش نصور لك، أنت عرفتي كل شيء، ها؟ ما تحتاج تصويرها. فعلاش هاد الصلاة ما نهاتوش؟ لأنها ما فيهاش هذيك الركيزة، ذاك الاتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي، وما تبنت على معرفة الله حق المعرفة. لو كانت مبنية على حق المعرفة، غادي يخجل الإنسان باش يقوم بهذيك الصلاة قدام الله. غادي يخجل من نفسه. ولكن لعدم معرفتنا المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، وحتى الزيد في السماء الضرب الله اكبر، وحتى البوكسي، وحتى يدير بحال بودا، هذا في الرفع ديال اليدين، هذا في الرفع ديال اليدين. واحد قام تيتسحى من الله تيدير يديه اليمنى على اليسرى فوق الفرش ديالو، ها ايوا. واش هذا صلوا كما رايتموني اصلي؟ واش هذه هي الصلاه اللي بطنها على الفحشاء والمنكر؟ ها فلا بد الانسان، لا بد هذه الفروض العينيه، هذا فرض عليا وعليك. داكشي اللي عندنا في 24 سنه حسنا نتقنوه، تعلموا الذكر ديالنا ديال الصباح وديال المساء، الصلاه ديالنا كنديروا ليها كنرقعوها، هذا قراءه القران كذا كذا، الصوم ديالنا النوافل ديالنا كي نقوموا للصلاه كنطبوا كي كذا كي كذا، هذه الامور عينيه علينا، فرض علينا، عينيه على كل واحد منا، لابد خاصنا نتعلموها باش نقوموا بها على الوجه اللي بغى الله سبحانه وتعالى، ماشي اللي بغينا حنا، ماشي اللي بغات النفس ديالنا والهوى ديالنا. قالك وحده يا احنا تنصليو واش بغيتو منا؟ تيقعد هو تيخرج مع الصباح للخدمه وتيمشي الفجر مساء لانه ما فاق فوقته وفاق جربان، يلا فيه ديك الترتينه وذاك هذاك تخالف السنة تشرب بالوقفية، تذاك الكويس ديال القهوة تشربو بالوقفية، ونسى كاع يقول واش يقول بسم الله، حتى ذاك الشيطان ديالو فطر معاه هذاك الصباح. وزاد الخدمة فما جاء حتى 4 عشية فجاء عيان فالله فيه كان ودوش التكة نفقت عدوة مغرب يعاد ذلك لها ها الصبح ها الظهر ها العصر ها المغرب ومن يكمل المغرب دوات العشاء وين كمل المهم 5 ويقعد قدام هذاك المسيديون وهذه الصلاة غادي تنفعو وهذه الصلاة ماشي واحد عارف الله وتيخجل من الله فما يمكن فما يمكن ها دونك يا كان دي تفخو على الله عز وجل كل يت فيما افون دا كومبليغ ان اكت انا نيمبورت كي لاكت il faut qu'il apprenne. Il veut réparer sa chaudière ou là son radiateur de chauffage. Avant de commencer de titiller dans son radiateur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il demande à quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait, hein, pour savoir qu'est-ce qu'il faut ouvrir, quelles clés il faut utiliser, comment il faut le purger, comment cada. La même chose pour la voiture. S'il n'a jamais ouvert un capot d'une voiture, avant de le faire, ben, il demande à quelqu'un. Sinon, il la ramène au mécanicien. Et quand on est malade, si on est cardiaque, on va chez le cardiologue. On a mal au dos, on va pas chez le maréchal Ferrand. On va directement chez le dentiste. On essaie de trouver le meilleur de la ville. Hein? Et ainsi de suite. Ben, la même chose, puisque tu cherches ça pour ton bas monde, tu cherches le meilleur. Pour ton bas monde, tu dois chercher le meilleur pour ta religion. De qui tu apprends cette religion pour que tu ne t'y gardes pas, mais que tu ne gardes pas ta famille avec toi. Parce que la source, elle est unique. Et les actes doivent être amenés comme Allah il le veut, et non pas comme toi tu veux et comme moi je veux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Comme l'a enseigné Mohammed alayhi salatu wassalam. Regarde par exemple, notre prière, qui est, nous avons des obligations qui sont des obligations individuelles. C'est-à-dire que le devoir de tout un chacun est obligatoire pour tout un chacun de les maîtriser. Faire le don, tout ce qui concerne les 24 heures. Savoir les invocations du matin et du soir. Savoir les invocations pour que tu aies ton acte avec ta femme. Savoir les invocations pour dormir. Et ainsi de suite. Pour manger, etc. Pour faire ta prière. Comment faire le dos. Comment que tu puisses accomplir cette parole du prophète à la sallam qui dit prier comme vous m'avez vu prier. S'il demande de nous un effort d'apprentissage. Il est dit dans le Coran que la prière est loin du blâmable et de la perpétude. Regarde, certains, tu regardes, certains, il a été au pèlerinage, il a une barbe ou une moitié de barbe, mais malgré tout ça, on dit, si le hajj va, il fait la prière, il est toujours au premier rang, mais le mercredi ou le samedi, il fait un petit coup de poing de tiercé. Il attend le jour où le cheval va lui donner un coup. Il clôt ce folle. Hein? Si le hajj va à la fin de l'année, il prend le dollar avec sa famille et il le traîne lui en short. Les filles, je t'en parle même pas, je te fais pas de dessin, tu sais tout. Hein? Et c'est de l'hajj comme ça. Dans des actes qui ne sont pas admis par Allah, qui ne sont pas autorisés dans la religion d'Allah. Pourquoi il agit ainsi, c'est de l'hajj? Parce que justement, la prière qui doit l'éloigner de la turpitude et de blâmable, c'est celle dans laquelle se retrouve prier comme vous m'avez vu prier. Et pour arriver à prier comme vous m'avez vu prier, il faut connaître Allah avant tout. Il faut connaître Allah, Azzawajal avant tout, la réelle connaissance. La connaissance de ses noms, de ses attributs, leur définition qui te permet que tu comprends ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est basseur, tu sais qu'il voit. Et tu ne voudrais pas qu'il te voie là où il n'a pas à te voir, où tu ne dois pas être. Allah, il est alim, tu sais qu'il sait tout, tu ne dois pas faire ce qu'Allah fait, parce qu'il sait. Cette connaissance des noms et des attributs de l'Azzawajal, c'est qui te permet de les mettre en application, et qui te font éloigner de la turpitude et du blâmable. C'est pour ça que la prière de beaucoup de personnes ne les éloigne pas de la turpitude et du blâmable, parce que justement, on a une lacune vis-à-vis de la connaissance d'Allah Azzawajal. Et une lacune de ce que veut de nous le prophète alayhi salam. Et une lacune de la sunna. On a beaucoup de lacunes au niveau de la sunna de Mohammed alayhi salam. Et des orientations vers lesquelles il nous a orientés. Fala budda min hadha al-amr. An na'rif Allah haqqa al-ma'rifa. Wa an naf'ama ma huwa basir. Fala annana naf'am asma hiya basir. أن الله بصير لما يمكن ندخل للقهوة ونقطع التلسي ولا تنصلي ما يمكنش أنا تنعرف بأن الله بصير وعليم ما يمكن نزرنا لحجة ولذات الله طلاج وما شد عريانين هذا ما يمكنش ها؟ لأن لا تنعرف ولكن بالجهل ديالي بأن الله بصير والله عليم ما تنفهمهاش فهذا جعلني أنني نتهاون في هذه الأمور كلها C'est ce qui fait que nous avons des lacunes et que nous sommes laxistes à ce niveau-là. Et de là, c'est l'amal. Le tarattab à l'amal, c'est quoi ? Le tarattab à l'amal ou à l'amal ? Si tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, tu as l'amal, كيبغى الله وكيبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك نجات كيف كنو فولو هذاك دي تخي تعني دي فدو فاق إذا بغى لقرمون الله عز وجل إنو بارادي بس إنو فولو يغيبه أسبوالا لقرمون الله عز وجل إنفو كنا كمبليس لزاكت كم نفو الله يكم نولا وصني محمد عليه الصلاة والسلام نون با كون نفو لشيخ دما سكت ولا لشيخ دما بارتي ولا لبونسور دي جروب ولا لتيروسيان دي جروب ولا اكسترا لا يخل الإسلام ومن هنا افترق الناس في العلم الى ثلاث فرق وهذه القضيه هذه الناس مفرقين فيها على ثلاثه قضيه العلم بكتاب الله وبسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام فتهم اللي يجمعوا بالعلم نافع العمل الصالح وهؤلاء هداهم الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم وجعلهم من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا الفريق الأول جمعوا بالعلم النافع والعمل الصالح الفريق الثاني تعلموا العلم النافع وما عملوا به خلاوه خباوه فهؤلاء مغضوب عليهم وفيهم شباب اليهود ومن نحال حواهم لأنه تعلموا ما علموش واليهود عندهم العلم ولكن ما تعملوا به فلذا قال علماؤنا رحمة الله عليهم من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى الفرق الثالث الضلال الذين يعملون بلا علم الجهال وهؤلاء هم النصارى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا قال علماؤنا رحمة الله عليهم من فسد من علمائنا لفز من العلماء بهن ففي شبه باليهود واللي يفسد من العباد ديالنا ففي شباب النصارى لأنه يعملوا بجهل ها وهذا كله شامل عشنا هي اعرف كتاب الله واجب عليك باش تقراها ديما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اثلاثه الناس موجودين في هذه الايات وهذا اكبر دعاء تدعي فيه كل يوم صلاتك ولا ما صلتيش بهذا الدعاء وبالفاتحة صلاتك غير مقبولة فكيفاش الله سبحانه وتعالى لزمنا باش نقراو وجعل هذا الدعاء والفاتحة والسورة اللي فيها الدعاء ركن من أركان الصلاة وزعما احنا ما معنيين بالأمر لا لأننا معنيين بالأمر خاصنا نقلبوا على طريق المنعم عليهم يكونوا فيه ونجتنبوا طريق مغضوب عليهم وطريق الضالين كيف الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر هذا ويكون فيه ما فيش إطالة انتباهنا فلا بد هذا يوتر يجب هذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خاصة تفيقنا من النعاس خاصة تفيقنا من النعاس باش نقلبوا على طريق المنعم عليهم اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال ذلك الله عز وجل ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فخيرنا الله عز وجل partant de là les gens sont divisés en trois parties face à la science et ces trois parties tu le trouves dans une sourate qui est obligatoire de lire avec dans chaque prière. Si tu ne lis pas avec cette sourate, ta prière est non avenante. Hein? Il me dit bien, si Allah l'a fait obligatoire cette sourate que tu la lises, et qu'il y a dedans ce dehors dans lequel il y a trois catégories de personnes, c'est que c'est important. C'est pas en vain que tu dois la répéter. Justement pour que ça attire ton attention et que tu cherches la voie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Parce que la première catégorie de personnes, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont, l'un'am alayhim. Tu dis, dis-nous sur la voie mustaqim, dis-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Ça, c'est la première voie. C'est la voie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. La deuxième voie, c'est la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azzawajal, et les premiers ont eu la science bénéfique et la mise en œuvre de cette science. Alors que ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azzawajal, qui sont les juifs, et ceux qui ont cette caractéristique, ils ont la science, ils ne la mettent pas en application. C'est pour ça que les hommes de science disent, si un homme de science parmi notre communauté est mauvais, il ne met pas en application ce qu'il a appris, ben il a une caractéristique du juif, de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Hada, c'est la deuxième catégorie, celle qui a la science, il ne la met pas en application. La troisième catégorie, c'est celle qui n'a pas de science et qui œuvre dans la religion d'Allah, c'est la religion sans science, avec l'ignorance. Et ceux-là, d'Allah les égarés, ce sont les chrétiens. Pour ça que les hommes de science disent, celui qui est devenu mauvais parmi nos adorateurs, il a une caractéristique des chrétiens. Celui qui adore sans science, ben il a cette caractéristique-là. Et frère Allah, Azzawajal, il ne faut pas croire tout simplement que ce verset ne concerne que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, Azzawajal, et que les chrétiens, cela concerne tout un chacun de nous qui a une de ces caractéristiques. Sinon d'où l'importance, c'est que là, il attire notre attention. Pour ne pas tomber dans ces cas-là. Et pour chercher le chemin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Sallallahu subhanahu wa ta'ala jalni wa iyyakum illadina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Sallallahu subhanahu wa ta'ala jalna wa iyyakum illadina min al-mun'am alayhim. ومن الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا